هذا يسأل يقول كيف يتحقق الإخلاص في طلب العلم؟ أن يستوي عندك في هذا إذا رحلت في طلب العلم طالبا العلم لوجه الله، أن يستوي عندك الأمران، نقيس بمقياسك العصري، سواء هذا العلم تحصل بوظيفة أو لا تحصل بوظيفة، اختبر نفسك. فإذا استوى هذا والمقصود أنك ما تطلبه إلا لله، ما تريد به المال، حصل ولا ما حصل، فإن شاء الله هذا من علامات الإخلاص. تحقق الإخلاص أولا عليك بأول مرتبة فيه وهي الدعاء، أن تكثر من دعائك لربك تبارك وتعالى بأن يمن عليك بهذه المنزلة الرفيعة، منزلة الإخلاص. فإن المخلص من خاصة الله سبحانه وتعالى، حتى إبليس يتجنبه، لا طريق له عليه إلا عبادك منهم، هذا هو. فمن يسر الله سبحانه وتعالى له هذه المنزلة فهو في حفظه وعنايته وكلاءته ورعايته. فعليك بأول ما يجب أن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك الإخلاص، فادعوا الله مخلصين له سبحانه بأن يرزقنا وإياكم الإخلاص له جل وعلا. الثاني ألا يكون تحصيل هذا العلم لغرض من أمور الدنيا الأخرى كالجاه والرياسة والسمعة والمنزلة بين الناس. أنت أيضا تعرف هذا من نفسك، أن يستوي عندك المادح والقادح، تعرف هذا أنت أيضا من نفسك، وتختبر نفسك واصحب من يعينك على ذلك من أهل الصلاح والخير الذين لا هم لهم إلا تحصيل العلم والارتقاء في ازديادهم من العلم. فإنك إن فعلت ذلك أنست بهؤلاء، وإذا أنست بهم استوحشت ممن خالف طريقتهم، فحينئذ تركن إليهم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا تخلط هذا الأمر بأمر الدنيا، خذ من الدنيا البلغة. أهل العلم ماتوا وهم أهل العلم حيوا وهم أموات، وأهل الدنيا ماتوا وهم أحياء، أي شرف بعد هذا الشرف؟ فالزم طلبة العلم الصادقين الذين لا يريدون رياء ولا سمعة، ولا يريدون إلا الانتفاع في أنفسهم ونفع الناس. وقد ذكرنا هذا في عدة مجالس، أن هذا من الأمور الواجبة علينا، الأربع المسائل تعرفونها: الأولى العلم، صح ولا لا؟ الثانية العمل به، فأنت تعلم لتعمل، مهو لتتوظف، تعمل أنت للآخرة، مهو اليوم تعمل لسوق العمل، لا، اليوم تعمل لسوق العمل، قل إقبال الناس على العلوم الشرعية وراحوا في الأمور الدنيوية، لأن سوق العمل يبغى نجارين، يبغى حدادين، يبغى كدادين وإلى آخره، فيبغون في الدنيا. سوق العمل ما تحتاجنا اليوم أنا وأنت، يقولون طلاب العلم مثلنا ما تحتاجهم، خلاص تحتاج سوق العمل للأمور الدنيوية. فأنت اختبر نفسك حينئذ، تثبت على تعلم العلم ولو لم تجد إلا ما تأكله ويقوم به صلبك، أو أنك تميل للدنيا. فإن الجفاف في المأكل والاقتصاد في الملبس أو القلة في الملبس مع عمار القلب ولذة القلب وأنس القلب بمعرفة شرع الله، هذه منزلة لا تعدلها منزلة. وتجمل الإنسان وسعة الإنسان من الدنيا مع خواء القلب، هذه شقاوة لا تصل إليها شقاوة، نعوذ بالله من ذلك. فأنت عليك أن تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك، فتعرف ربك سبحانه وتعالى وما يجب له عليك، فتعمل على نور. ثم الدعوة إليه هي الثالثة. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فانظروا هذه المراتب كلها شاقة، من أول وحدة إلى الرابعة، نستعرضها. الأول إيش؟ العلم. طلب العلم ما هو سهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فتبدأ تتعلم ألف باء تاء حتى تعرف الحروف، ثم تكتب حتى تتقن الكتابة والإملاء، ثم تنقل الكتب التي تريد حفظها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى شرحها، ثم تفهم ذلك، ثم تعمل. مشقة. ثم المشقة الأخرى العمل به، أطرى النفس عليه مع وجود المخالف والمثبط والمحارب، هذه أشد. والثالثة الدعوة إليه، ستصطدم بجميع أنواع المخالفين، هذه أشد أيضا. والرابعة قل من يثبت ويصبر على الأذى في سبيل إيصال هذه المعلومة الصحيحة إلى الناس وتحذيرهم من المعلومة الباطلة. كم سيجد من الاستهزاء به، كم سيجد من السخرية به، كم سيجد من الطعن فيه، كم سيجد من النيل منه، كم سيجد من صرف الناس عنه، كم كم كم كم سيجد. لكن يرجع إلى الأولى، إلى العلم الذي تعلمه، علم فيه مما تعلمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها من خلال القرآن والسنة. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. يتعلم، تعلم، علم. مما علم؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يصبر على الأذى فيه، وهكذا. فأنت أيها الابن السائل عليك أن تتعلم لهذا. وليعلم أن العلم يوجد مع قلة ذات اليد، وإذا جاء الترف الغالب يفر، لأن المرء يأتي حينئذ ويميل إلى الدعة، يميل إلى الدعة، إلى الراحة. وأغلب العلماء يغلب عليهم الفقر وقلة ذات اليد أو سداد الحال. وجد أغنياء لا ننكر في العلماء، لكنهم قلة جدا. هذا أولا. ثانيا الممارسة لأمور الدنيا في الغالب ليست منهم، لهم وكلاء عليها يقومون بها، فيتولون لهم أمورهم هذه، وأما هم فمنصرفون إلى العلم. فلذلك أراحوا أنفسهم من الاشتغال بهذا الجانب ووكلوا عليه من يقوم به نيابة عنهم حتى لا يأخذ وقتهم، فحينئذ تخلصوا وخلصوا أنفسهم للتعلم والتعليم رحمهم الله. فأنا أوصي أبنائي بالصبر على ما يلحق من الفقر والفاقة في سبيل هذا العلم وتحصيله وطلبه، والمشاق التي تعرض لطالب العلم ينبغي له أن يقرأ فيها ما نزل بمن سلف قبله من أئمة الإسلام الذين صاروا بعد ذلك أئمة، كيف كانوا وماذا مر بهم وعرض لهم، يقرأ، فإن حكايات الصالحين سياط توقظ القلوب الغافلة. القراءة في حكايات الصالحين وأخبار الصالحين يوقظ القلوب، يستصغر أحدنا نفسه عند هؤلاء، وهمته عند هؤلاء، وصبره عند هؤلاء، فإذا رأى هؤلاء حاول أن يقرب مما هم فيه، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فعليك أن تنظر إلى هذا الجانب، فإذا مشيت فيه على هذا النحو فأنت إن شاء الله تعالى على خير وإلى خير. والثالث، ابتعد عن صحبة البطالين، لا بد من ذلك، سواء من أهل الدنيا أو من أهل الهوى. وعليك بالبقاء مع من تقدم ذكرهم، قال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إيش لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانتظمت هذه الآية أهل الدنيا بشهواتها وأهل الأهواء بإغواءاتها. فالتأمل في القرآن، حق التأمل ينير القلب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، اقرأوا هذا القرآن واقرأوا التفسير فيه، اقرأوا، أوصيكم بقراءة تفاسير السلف الصالحين، اقرأوا، لا يمر عليكم يوم إلا وتقرؤون فيه في التفسير. هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه تجد مثل هذا، ولا تقول خلاص أنا قرأت تفسير مختصر مجلد ما عدت مر معاني الآية معروف. كل لحظة تقرأ الآية وتقرأ في التفسير يمر عليك شيء ما كنت تتصوره قبل، بل يمر عليك ما تتذكر أنك قبل سنة أو سنتين كنت تبحث عنه أو تسأل عنه. فعليكم بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فلا بد من البعد عن هذا، وهذا يتحقق لك إن شاء الله ذلك.